أيوب يا صبري أيوب يا صبري أيوب أديني صابر على صبر وحصبر على المكتوب لما يفيد صبر وفين يا ناس أيوب وفين يا ناس أيوب يشهد على صف أنا لو شكيت أنا لو شكيت ربعي ما بين الحديد ليدوب أنا لو شكيت ربعي ما بين الحديد ليدوب ويمين زي العجيب من قسوة المكتوب من قسوة المكتوب أنا اليتيم أنا اليتيم أمي وأبويا راحوا وفاتوني يا خلقي وحيد فاتولي ألم وجروح وفي قلبي حزن شديد أمي وأبويا راحوا وفاتوني يا خلقي وحيد فاتولي ألم وجروح وفي قلبي حزن شديد رحتي لخالي لقيته خالي من الحنان ما مد لي ايد رحتي لعمي رحتي لعمي زود لي همي وقلبه حديد من بعد امي وابويا من بعد امي وابويا انا ما شفتش عيد ولا ستري حنين ساعة البكا يضمني يا دنيا هاتي كمان ويا دمع عيني ولد يتيم اتحرم من عطف ابوه وامه يتيم في الدنيا يا ناس يشيل همه واهله كانوا اسيين واهله كانوا اسيين ولا مره عليه حنه يتيم من الايتام والبسل من اشكي سهران الحلم بنا سهران عيني بتبكي يتيم من الايتام والبسل من اشكي سهران الدم بنا سهران عيني بتبكي من اللي جرالي يا ناس من اللي جرالي يا ناس من اللي جرالي يا ناس انا حقل وحدي عمي قاسي علي عمي قاسي علي وشفت القاسى منه أبويا معرفش قاسي ليه أبويا فتلي ما وعمي واسع ليه عمي شقيق أبويا معرفش قاسي ليه الاسم بيربيني ومالي طمعا فيه الاسم بيربيني ومالي طمعا فيه حتى ولاده كمان حتى ولاده كمان متعلم منه لا اله الا الله ايه تنسى على اليتيم ليه يا دنيا فيك الالم فيك العذاب الوان فيك اليتيم انطرد في الضل بات عريان يا دنيا فيك الالم فيك العذاب الوان فيك اليتيم حياتي من فرق صدق اللي بات عريان فأه منك يا دنيا وأه منك يا زمان أه منك يا دنيا أه منك يا زمان ده الزمن غفار ده الزمن غفار وحرصوا منه فيك اليتيم انطرق تضل بس عريان اه منك يا دنيا واه منك يا زمان اه منك يا دنيا واه منك يا زمان ده الزمن غطى ده الزمن غطى